ليلة يوم عظم ليلة تنفقد في ليلة موسى لو طويلة بالألم أمست العيلة ليلة تنفقد في هالجليلة ليلة موسى لو طويلة بالألم أمست العيلة البرايا فاطم شلون للمنايا حسرة وشجون بالحنايا تبكي لي بالشكايا كلنا ننادي بضعة الغادي كلنا ننادي بضعة الغادي صوتك كلنا ليلة يوم ضم ليلة تنفقد في هالجليلة ليلة موسى بالألم أمست العيلة أظلم الكون عالبرايا فاطمي شلون للمنون شجون بالحنايا تبكي لي عيون بالشكايا أظلم الكون عالبرايا شلون للمنايا حسرة وشجون بالحنايا تبكي لعيون بالشكايا كلنا ننادي بضعة الهادي كلنا ننادي بضعة ليلة يوم ضم وليلة تنفقد في هالجليلة ليلة موسى لو طويل بالألم أمست العيلة أظلم الكون أظلم الكون على البرا شلون للمنايا حسرة وشجون بالحنايا تبكي لعيون بالشكايا كلنا ننادي بضعة الغادي كلنا فاطم ترتحل يا هي مصيبة راحت بالقهر والله غريبة ما غصوبة بحقد وش قد عجيبة بنت المصطفى وأغلى حبيبة فاطم ترتحل يا هي مصيبة راحت بالقهر والله غريبة مغصوبة بحقد وش قد عجيبة بنت المصطفى وأغلى حبيبة ناقمة الله يلعن ظالم هذا الرسالة مؤلمة حادثة محسن اللي عطر وصفة دلالة غاصبة ناقمة الله يلعن ظالم محسن اللي عطر بس فدلالة فدك وكسر الضلع ولطم الخد المشع عصرها وسحب السبع عليها بين الجمع يفدك غاء وكسر الضلع يولطم يولطم الخد المشع يعصرها وسحب السبع يعليها بين الجمع فاطم تنتحر فاطم ترتحل يا في مصيبة إيه راحت بالقر والله غريبة إيه مغصوبة بحقن وش قد عجيبة إيه بنت المصطفى أغلى حبيبة إيه فاطم ترتحل يا في مصيبة إيه راحت بالقهر والله غريبة مغصوبة بحقن وش قد عجيبة إيه بنت المصطفى وأغلى حبيبة غاصبة ناقمة الله يلعن ظالم الأذر رسالة مؤلمة حادثة محسن اللي عتر بسبب دلالة غاضبة ناقمة الله يلعن ظالم الأذر رسالة مؤلمة حادثة محسن اللي عتر بسبب دلالة فاطم ترتحل يا ضي مصيبة راحت بالقرض الله غريبة مغصوبة غاضبة ناقمة الله يلعن ظالم الأذر رسالة مؤلمة حادثة محسن اللي عتر بسبب دلالة فدكها وكسر الضلع يقول أطمئن خد المشع يعصرها يا عليها بين الجمع يا عليها بين الجمع على فاطم ترتحل يا هي مصيبة هي راحت بالقر والله غريبة مغصوبة بحقد وش قد عجيبة إيه بنت المصطفى وأغلى حبيبة إيه فاطم ترتحل تاغي مصيبة إيه راحت بالقرب والله غريبة إيه مغصوبة بحقد وش قد عجيبة إيه بنت المصطفى لا حبيبة غاصبة ناقمة الله يلعن ظالم الأذر رسالة مؤلمة حادثة محسن اللي عتر بسبب دلالة يفدكها وكسر الضلع والأطمئن خد المشع يعصرها وسحب السبع يعليها بين الجمع يعليها بين الجمع عليها يا جمرة الحسن والحسين بدمعهم يا وسفة وزينب تصيح دمع دم ومحسن سقط على الترب يا حزنه يا أبوهم بحبل انسحب أسرى منهم يا جمرة الحسن والحسين دمعهم يا وسفة وزينب تصيح دمع دم يا جمرة الحسن والحسن بدمعهم يا وصفة وزينب تصيح الدمع دم واحد راحت بالألم زهرا الأمم خير للورى قرة العين خلت الحسن وحسين بحزن زينب التون يا جم يا جمرة الحسن والحسين بدمعهم يا وصفة وزينب تصيح الدمع دم يا أم حسين سقطعت رفقة يا جمرة الحسن والحسين بجميعهم يا وصفة وزينب تصيح الدمع دم راحت بالألم زغرت الأمم خير الورى قرة العين خلت الحسن وحسين بحزن زينب التون يما لوين راحت بلم زغرت الأمم خير للورى قرة العين خلت الحسن وحسين بحزن زينب التون يما لوين يا جمرة يا جمرة الحسن والحسين بدمعهم يا وصفة وزينب تصيح الدمع دم يوم حسين سقطت ربيع حزنهم يا أبوهم بحبل سحب حسرة منهم يا جمرة الحسن والحسين بدمعهم يا وصفة وزينب تصيح دمع دم يا أم حسين سقطعت